بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكان آخر ما وقفت عنده وهو تقسيم الاسم من حيث العدد، تقسيم الاسم من حيث العدد، وقلت بأن الاسم ينقسم من حيث العدد إلى مفرد ومثنى وجمع، إلى مفرد ومثنى وجمع. المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة، والمثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة النصب والجر. إذن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وينصب ويجر بالياء. والجمع قلنا هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، إذ أقل الجمع ثلاثة، أقل على الصحيح، أقل الجمع ثلاثة. إذن هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين أو اثنتين. إذن قال ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، يبقى هذا كلام مجمل، جمع يدل على اثنين أو اثنتين، هل هناك تفصيل؟ ثم انتقل إلى بيان أنواع الجمع. قوله الجمع ما دل على اثنين أو اثنتين، هذا كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل وبيان، فأردفه بذكر أنواع الجمع. أنواع الجمع شحال؟ قالك الجمع ينقسم إلى قسمين، عندنا جمع سلامة وجمع تكسير، عندنا جمع سلامة وجمع تكسير. جمع السلامة شنا هو؟ هو ملي تترد فيه المفرد إلى الجمع تبقى صيغة المفرد سالمة من التغيير، ما تتغيرش، تتقول مسلمون جمع مسلمون تبقى نفس، ما تتغير لا بالشكل ولا بالصيغة ولا بالزيادة ولا بالنقص، لا يقع هناك تغيير. عامر عامرون، تائب عابد، وهكذا. إذن تبقى نفس الصيغة، يعني أن صيغته تسلم من التغيير. يقابله جمع التكسير، كأن المفرد أش يتكسر، يعني أش يتغير. إذن فإذا حدث تغيير في صيغة المفرد عندما أو إذا أردت جمعه، إذا حدث فيه تغيير سمي هذا جمع تكسير. كما تقول مثلا رجل، الجمع رجال، شوف را ولات ري هايا، وكانت جو ولات اش جا، وكانت رجل زدنا فيها اش الالف، اذا وقع التغيير باش بالشكل وبالزياده، وقع التغيير باش بالشكل وبالزياده. اذا جمعنا المفرد، اذا اردنا جمع المفرد فجمعناه، ننظر هل وقع تغيير في المفرد؟ إلى ما وقعش تنعرف بأن ذاك أش أكواك، وإذا وقع عرفنا بأن ذاك أش جمع تكسير. واضح؟ مزيان. إذن قالك وجمع السلامة ينقسم إلى قسمين، عندنا جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. جمع المذكر السالم شنو هو؟ هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالة النصب والجر. جاء المسلمون، مررت بالمسلمين، رأيت المسلمين. وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم ما هو؟ هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء، بزيادة ألف وتاء، وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. غير هو جمع المؤنث السالم في واحد شوية تغيير، أشنا هو؟ إذا بنا في حالة الرفع تنجب له الضمة، المسلمات قائمات، ياك المسلمات قائمات. باش نعرفوا المسلمات هنا مبتدأ، اجي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، إذا جمع مؤنث سالم يرفع باش مزيان. مررت بالمسلمات، المسلمات اسم مجرور علامة جرها الكسرة الظاهرة في آخره مزيان. رأيت المسلمات، ما تنقولوش تا، رأيت المسلمات أشبه يكون إعرابها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة، إذن هنا نابت الكسرة عن الفتحة، واضح. إذن جمع المؤنث السالم يرفع بماذا؟ بالضمة، وينصب ويجر بالكسرة. وما بتاء وألف قد جمعا يكسر، وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا، يكسر في الجر وفي النصب معا. المسلمون قائمون، هذا جمع مذكر سالم. المسلمون قائمون، المسلمون شنو إعرابها؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة، الواو نائبة عن الضمة. رأيت المسلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء النائبة عن الكسرة، الفتحة، لأنه مفعول به منصوب، منصوب الياء نائبة عن الفتحة. مررت بالمسلمين مفعول به منصوب، مفعول به منصوب الياء النائب عن الفتحة، لا لا الفتحة الظاهرة في آخره. مررت بالمسلمين اسم مجرور، اسم مجرور، اسم مجرور، اسم مجرور علامة جرياش الياء النائبة إذن يرفع باش بالواو، هذا جمع مذكر سالم، وينصب ويجر باش، وهذه كلها نوائب. الواو نائبة علاش؟ على الضمة. مسلمات، وشوف هذيك هذيك جات راسها. ويكسر ويجر باش بليا، بليا، بليا، وراه مر معنا واحد الاسم تيتجر وتيتكسر بليا، اشنا هو؟ المثنى، يرفع بالالف وينصب ويجر واش؟ وينصب ويجر بليا. جمع مذكر سالم يرفع باش بالواو، وينصب ويجر باش بليا. اذا بيكون هنا واحد شويه الخلط، المثنى ينصب ويجر بليا، وجمع مذكر سالم ينصب ويجر بليا، باش بتميز بيناتهم. وانظر الى ما قبل الياء في حاله النصب والجر، الى لقيتها مفتوحه عرف بان مثنى المسلمين، والى لقيتها مجروره عرف بان واش راه جمع بالمسلمين. شوف هي الياء اللي تاع حركه الاعراب، شوف قبلها الى لقيتها مفتوحه عرفها بمثنى، ها والى لقيتها واضح مزيان. اذا شفنا دروك مذكر سالم، جمع مذكر سالم وجمع المؤنث سالم، خلناش جمع التكسير، جمع التكسير، جمع التكسير يرفع باش بالضمة. الرجال قائمون، ياك الرجال اش بيكون عربها؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير. رأيت الرجال مفعول به منصوب علامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. مررت بالرجال، إذا ما كاين حركات، ما كاينش حركة اللي تتنوب هنا، تيجي آش تيجي الرفع بالحركة الأصلية اللي هي الضمة، وتيجي النصب بالحركة الأصلية اللي هي الفتحة، وتيجي الجر بالحركة الأصلية اللي هي مزيان. إذا نرجعوا فنقول أنواع الجمع كام؟ ثلاثة. عندنا جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، وجمع التكسير، ياك هذه أنواع الجموع اللي جابنا هو أنواع الجموع. طيب قبل ندخل هناش للفائدة، احنا ميتا نقولوا أنواع الجموع، هل هذه الأنواع دلالتها واحدة؟ واش الدلالة تاع أي جمع تتكون متحدة؟ مثلا إذا قلتي المسلمون، مثلا نظرتي بأن تطعم المسلمين، بأن تطعم المسلمين، وجاء آخر ونذر بأن يطعم الرجال، ولا خليك واحد نذر أن يصوم أياما، يوم أيام، هذا شيء يسمى جمع، جمعاش تكسير، الله يعطيك الصحة، جمع تكسير، ها جمع تكسير. أشنو هي دلالته؟ واش الدلالة متحدة؟ لا، عندنا المفرد إذا كان له جمعان، فإن دلالة جمع المذكر السالم والمؤنث السالم كلاهما يدلان على القلة. إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى دلالتهم على القلة؟ إذا قلت جاء المسلمون إيش نفهمنا؟ الجمع، ولكن شحال العدد؟ 20 30 لا لا عندنا اش جمع القله تيدل من 3 حتى 10 ما تنفهمش اش اكثر. والا قلنا جاء الرجال بجمع التكسير، فان جمع التكسير يدل اش على الكثره، يقدر تكون 100 200 300. جمع المذكر السالم والمؤنث السالم جمع قله، وجمع التكسير جمع اش إلا واحد الربعة تاعت الأوزان. جمع ابن مالك أفعيلة أفعل ثم فعله ثم أفعال جمع قلة. إلا قلت عندي أقلام، عندي أقلام، ما تقوليش أعطيني منها 21. لا، رغم أنه آش، رغم أنه هذا جمع تكسير، جمع تكسير تيدل على إيش؟ على الكثرة، تيدر على الكثرة. إلا ربعة الأوزان أفعيلة كأرغفة وأفعل كأقلم. أفعلة أفعل ثم فعله ثم أفعال جموع قلة. هذه هي حقيقة جمع تكسير، ولكن دلالتها أش على القلة، دلالتها على القلة. مزيان، إحنا الآن قلنا أش المفرد إذا كان عنده جوج الجموع، جمع سلامة وجمع تكسير، فإن جمع السلامة يدل على ماذا؟ على القلة. مزيان، وجمعاش تكسير يدل على مازيان على الكثرة. مثال، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. إذا عندنا سنبلة جمعت هنا على ايش؟ مازيان على سنابل. إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف و سبع سنبلات وسبع سنبلات. عندنا ناش سنبلات جمعاش جمعاش سنبلة سنبلة. إذن سنبلة تجمع على سنابل وعلى سنبلات. مزيان، إذن ناش عندنا نجوج الجمع، جمع المذكر جمع آه. جمع القلة وجمع الكثرة. عندنا ناش جمعاش جمع المؤنث السالم سنبلات، وعندنا جمع تكسير. وقلنا احنا القاعدة جمع تكسير يدل على وجمع السلامة. مازيان، أرانا نشوف الآية. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبعة يدل على الكثرة، لأن المقام مقام إيش؟ تضعيف في الأجور، مقام تضعيف في الأجور. الآخر قال إني أرى سبع بقرات، رؤيا سف سبعة اللي هي من جموع إيش؟ مزيان، جموع القلة. نعطيه مثال آخر، خطيئة تجمع على خطايا. مزيان، وتجمع على خطيئات. إذا خطيئات جمعاش مؤنث سالم، خطيئة خطيئات المفرد بقى هو هو ياك. إذا هذاك جمع مؤنث سالم. مزيان، والآخر قلناش خطايا جمع تكسير لأن تغيير فيه تغيير فيه المفرد. مزيان، القاعدة جمع التكسير يدل على ماذا؟ مزيان، وجمع المؤنث السالم يدل على مزيان على القلة. أرنا الآية، الله تبارك وتعالى قال ندخل فكلوا انا حيث مشرد وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم. لا خطاياكم وسنزيد المحسنين. هذه في سوره البقره ياك. ارنا نشوفوا الاعراف، ارنا نشوفوا الاعراف. الاعراف اش فيها؟ واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. تظن بانه كل حاجه تضحكك عشوائيه؟ لا لا لا لا، خطاياكم اللي هي في سوره البقره. البقره هي اش؟ البقره السياق تاع سياق تكريم وانعام، في تعداد النعم على بني إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وتجيب النعم وإذ نجيناكم من آل فرعون وإذ وإذ وإذ وإذ. إذا المقام هو مقاماش تعداد النعم، مقام إكرام لما أسجد الله الملائكة لأبينا آدم. إذا الجو تاع الصورة هو جو إكرام وجواش تعداد النعم. طيب أيهما أنسب في غفران الخطايا، الكثرة ولا القلة؟ الكثرة فخلاش خطاياهم. العرف لا جوها آش مكهرب شوية، فيه تقريع تأنيب. وكم من قرية أهلكناها، نطلعها، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. واتخذ قوم موسى من بعده من حليم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلم ولا يهدي. لما مروا قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم. إذن آش هي جات فيه تعداد الخطايا بني إسرائيل وجرائمهم وجرائرهم وغضب الله عليهم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلت. إذن فيه تقريع التأنيب، أش المناسب؟ المغفرة الخطايا بكثرة ولا بقلة؟ قال خطيئاتهم. إذن هذا أجمع أن السالم عجم التكسير. أرى نشوف جمع مذكر السالم. عندنا مثلا النبي، عندنا نبي تجمع على أنبياء مزيان، وتجمع على نبيئون. إذن نبيئون نبيئون جمع مذكر سالم، وأنبياء جمع تكسير. إذن حينما تجد ويقتلون النبيين بغير الحق، عرفاش قلة. ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء. يعني يقتلون آش الكثرة. شوف السياق، متيجي السياق تبين الجرائم تاعهم وبشاعتها وكثرتها، تقول آش ويقتلون الأنبياء وجعل فيكم أنبياء، للدلالة على ماذا؟ كثرة الأنبياء. كثرة الأنبياء وبعدها الحجة، أن الله تبارك وتعالى آش أقام عليهم الحجة بكثرة، ما أرسل لهم آش النبيين. وإذ قال موسى لقومه يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. المقام مقام تعداد النعم، ما ديش يقول نبيين، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. إذا المقام المناسب له أنبياء ولا نبيين؟ أنبياء. وجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، للدلالة آش على أن هؤلاء آش مجرمون، على أنهم كردوا كثير من الأنبياء. إذن نرجع ونقول آش أنواع الجمع ثلاثة: جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، وجمع التكسير. دلالة جمع المذكر الاسم إذا كان عنده جوج الجموع، جمع سلامة وجمع تكسير، فإن جمع السلامة يدل على القلة، وجمع التكسير يدل على الكثرة. صافي، لا لا لا لا باقي خصكم. جمع التكسير لا يدل على الكثرة. اثنين معايا أربعة، انتبه معايا أربعة، عندك أربعة. أربعة أفعلة: أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، هذه جموع قلة. وبعض ذي بكثرة يفيك أرجل العكس جاءك الصفي قلب الملك رحمة الله عليه. إذا ربعة الأوزان، انتبه اليوم: أفعلة ثم أفعل ثم فعلة، أفعلة ثم أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. أفعال أقلام. مثال على فعلة: أفعال أقلام. أيه فعلة شي مثال الله يسبح. ها قول قول إنجار. ها لا منجر واحدة فعلة. يجينا إن شاء الله دابا نجبدوها. أمكينه لا فعلة. سريرة لا فعلة. لا فعلة بو فعلة. أن أفعلة كأرغفة، أفعل كأقلم، ثم فعلة فرقة. هذيك خضر تعتبر ما عندها مفرد، هذه ما عندها مفرد. فتية. فتية الله يعطيك الصحة، فتية جمع فتن، فتية إنهم فتية جيد، إنهم فتية فتية تفيد الخلة إنهم فتية آمنوا برب ما نسوة ما عندهاش هذا تسمى اسم جمع، هذا ما نسميوش جمع تنسميوه اسم جمع. علاش؟ لأنه ما عندوش المفرد تاعو من اللفظ تاعو، ما عندوش مفرد. قلت لك نسوة مفردها آش وقال نسوته المفرد تاع نسوة من لفظها، من لفظها ما كاينش، لكن من معناها كاين اللي هو امرأة، لذلك تسمى هذا اسم جمع. هذا بيكون عند تأثير فاش في إسناد الفعل، اسم الجمع في إسناد الفعل. إذا كان قاع مؤنث تقدر تحذف ليه تاء التانيث، ما تقولش قالت نسوة، قال نسوة تقول قالت نسوة، ها قال نسوة قال نسوة. أفعيلة أنثو أفعال أفعال أفعال ها ها أقلام أقلام أقوال أرجل أفعل. إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.